السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم ونفع الله بنا وبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم بستره الجميل. هذا اللقاء هو إن شاء الله يكون يعني من أوائل اللقاءات التي يذكر بعضنا بعضا في استثمار هذه الأوقات المباركة في الإقبال على موسم العشر من ذي الحجة، وهو موسم شريف يحتاج إلى تهيئة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم. لو عندنا اتنين، واحد منهم ما بيحبش، مش مهتم بموضوع الادخار، وكلما أتى ورزق بمال وأتى له مال أنفقه على احتياجاته وعلى نفقاته، فلا يدخر من داخله شيئا، وصديقه يدخر مهما قل دخله، بيقبض كتير بيقبض قليل هو دايما بيدخر. لو تأملنا كده، مين منهم على طريق الصواب كأسباب الدنيا وأسباب التأمين وأسباب يعني الاستعداد؟ أكيد الذي بيدخر، فاللي بيدخر هو أصوب ممن لا يدخر. طيب، هما اللي بيدخروا بيدخروا ليه؟ عشان يستعينوا بالمدخرات ديت في مواجهة الأزمات الطارئة، لأن الحياة تتقلب بأهلها ولا تستقيم على حال واحد. والتجارة مع الله سبحانه وتعالى هي أعظم تجارة، والتجار في أعظم تجارة بيستخدمون وقت الرخاء حتى يكون أرصدة تنفع في وقت الشدة. وأكبر شدة ستواجهنا هي شدة القبر وما بعده. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: تعرف على الله في الرخاء، تعرف على الله إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا سلام على جمال هذا الحديث. الحديث ده هو خلاصة ما نريد أن نطوف حوله. تعرف على الله إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رصيدك في الرخاء ينفعك الله به في الشدة، ينفعك الله به في الشدة. ودائما المعاملة هي السحب من الرصيد. أنا معايا 5000 جنيه، فكل ما بلاقي نفسي محتاج حاجة بسحب منها، أكل، شرب، لبس، تعليم، مرض بتاع، فبسحب من الرصيد دوت. طب لو أنا مش معايا رصيد، هسحب منين؟ ناخد بالنا بقى. إذن وإحنا في الدنيا دلوقتي، مهما كان ظرفك، مهما كان اختبارك، مهما كان الآلام اللي بتمر بيها من أمراض، من هموم، من غموم، في شدة أعلى سواء في الدنيا أو في الآخرة. زكريا عليه السلام هو وزوجته بيعانوا من شدة، في يوم من الأيام كانوا بيعانوا من هم كبير قوي، وهو عدم إنجاب الولد. طب هيروحوا فين ويتوجهوا لمين؟ لمن خلقهم القادر الوحيد على إصلاح ما بهم. أخ بيقول لإخواننا من فترة كده، قبل القصة دي تذكرت حاجة كده خلوني أقولها. كان في يوم من الأيام، أظن في بداية ذو الحجة كده، بسأل الدكتور سعيد رحمة الله عليه، سعيد عبد العظيم، بقول له يا شيخنا حضرتك هتحج السنة دي؟ كان خلاص باقي يومين على الحج على ما أذكر يعني، أو ثلاثة أيام يعني. بقول له هو حضرتك هتحج السنة دي؟ قال لي آه إن شاء الله. قال لي ناوي إن شاء الله. فقلت له حضرتك طالع مع شركتي؟ قال لي لأ لسه ما رتبتش مع حد. فاستغربت جدا يعني، وحضرتك ما رتبتش أي حاجة وبتقول لي ناوي؟ فسكت، فكأنه انتبه إن إحنا يعني. فقال بقى المعنى دوت، قال أنا بنوي الحج إلى يوم عرفة، إن أنا ناوي أحج إن تيسر الأمر. فسبحان الله، صاحبنا ده واحد بقى بيسأله بيقول له هتحج السنة دي؟ ناوي تحج السنة دي؟ فقال له إيه؟ قال له والله لا، السنة دي مش هعرف، ممكن السنة الجاية أو اللي بعدها، لأن الظروف مش سامحة. فقال له معنى جميل جدا، هو ده معنى من الأسباب، مفيش مشكلة، بس هو يريد أن يعلق قلبك بمعنى آخر. فقال له ليه؟ فقال له أصل الظروف المادية ومقدرتي المادية. قال له مش هتطلع طول ما أنت باصص على قدرتك، انظر إلى قدرته وإن شاء الله ييسرها لك. لأن في ناس كتير معاها اللي أنت بتطمح فيه ومش عارف يطلع، إما مش عارف يطلع إن نفسه شغلاه، وإما مش عارف يطلع إن في صارف منعه، أو إن في مرض، أو. فانظر إلى قدرته لا قدرتك. المعنى ده مهم جدا، وإحنا بناخد بالأسباب. هذا المعنى غير مخدر، والمعنى ده مش مرهم يخدرك، لكن هي يعني قرصة توقظك، هي قرصة كده تصحيك. خلي بالك، بلاش وإحنا رايحين للدكتور ننسى أن الشافي هو الله. بلاش وإحنا رايحين الشغل بدري ننسى أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. هذه الحقائق هي لب التوحيد. فناس كتير جدا بيحصل لهم، بتلاقيهم كده سبحان الله في تشويش عندهم. التشويش ده بسبب منغمسين في عالم الأسباب. فنرجع ونقول إن التجارة مع الله سبحانه وتعالى هي تجارة، أو التجار مع الله سبحانه وتعالى لا يمررون وقت الرخاء إلا ويضعون أرصدة. فسيدنا زكريا كان اتجه إلى من خلقه والقادر الوحيد على إصلاح ما به. فسبحان الله، ماذا فعل؟ اسمعوا لربكم ينبئكم عن ذلكم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. قلت لكم قبل كده أن في حاجة اسمها قانون له في القرآن، قانون له في القرآن، من يتق الله إلا يحصل له البقى اللي بيتق الله ده، اللي هيتق الله سبحانه وتعالى هياخد جوائز، بس الجوائز دي مش لينا كلنا، هياخدها من قانون له يجعل له، فهياخد بس هو ليه هو. ونفس الكلام نسأل الله العفو والعافية اللي بيبعد، ومن أعرض عن ذكري فإن له له معيشة ضنكا، نسأل الله العفو والعافية. فهنا زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وقلنا الكلام ده قبل كده، هو مين اللي بيجي الأول، يحيى أم إصلاح الزوجة، أيهما أولى؟ عندنا نحن معاشر البشر، لا، لازم تمشي الأول إن الزوجة تكون صالحة، يعني صالح إن يخرج منها الولد ثم يأتي الولد. لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فالله سبحانه وتعالى قلنا ذكر أن الله سبحانه وتعالى وهب ليحيى وهب لزكريا واستجاب له، وقال ووهبنا له يحيى، وإن قلنا أن يحيى ده اللي بيجي الأول ولا إصلاح الزوجة اللي بيجي الأول، إن هي تكون مهيئة للولادة، وأصلحنا له زوجها تيجي الأول. لكن عشان يخبرنا القرآن ونتربى على أن قانون الأسباب لا يحكم خالق الأسباب، لكن يحكمنا إحنا اللي مع قانون الأسباب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فين رصيد الرخاء؟ إنهم كانوا، إنهم كانوا، هو ده رصيد الرخاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. التلت جمل دول مع وكفلها زكريا بننصح بيها كل اللي متأخرين في الإنجاب والذرية. أسأل الله أن يرزق كل مشتاق لذرية صالحة تقر بها أعين المسلمين. فإنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يكون في مسارعة في الخيرات وفي دعاء رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتأملوا بالله عليكم، ويمكن كان لي لقاء زمان مش عارف منشور ولا لا، اسمه وكانوا لنا، وكانوا لنا. فتم إصلاح الزوج، ومن يصلح الشيء إلا صانعه. لهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولذلك قال بعض أهل العلم لما كفلها زكريا كفله الله سبحانه وتعالى. وأنت في البذل لله سبحانه وتعالى تتعمل لدين الله، الله يفتح عليك في حاجات يا جماعة ما بتبنش إلا وانت شغال، يعني مش هتدنك تحسبها وبعدين هتظهر معاك، لأ، عمرك ما كنت هتفهم ولا عمرك ما كنت هتقول يا رب ارزقني ذرية إلا بعدما شفت حاجة معينة وانت شغال. فمريم لما كان بيأتيها رزقها، فهنا سيدنا زكريا سأل، فلما جاوبته هنالك دعا زكريا، هنالك. فعشان كده في أعمال معينة وفي فتح معين لن تصل إليه إلا هناك. أتمنى تكونوا فاهمين الفكرة دي، لأن الفكرة دي مهمة قوي استعبها. في فتح، في فتح وفي خير ينتظرك، بس فين الخير ده؟ هنالك. طب يا شيخ انا عاوز الاول اشوفه الاول قبل منزل، ما هو هناك ما بيتشافش هنا. طب قول لي عليه، ما انا لو كنت هناك كنت قلت لك، بس انا هنا. فاهمين حاجه؟ فاهمين حاجه؟ في حاجات يا جماعه، في حاجات. يعني انا بقول لك دلوقتي والله في مدرسه اسمها مدرسه الفرقان. المدرسة دي بتعمل أنشطة جميلة جدا. تقول لي زي إيه؟ أقول لك هناك لو رحت هتشوف، لأن مهما أوصف لك في تفاصيل أنا ما أعرفهاش. فلما تروح هناك بتلاقي فتح كان خاص بيك لو رحت. واخدين بالكم؟ هي العطاءات، في العطاءات لها نصيب يا جماعة، لها نصاب. يعني عطاءات الملك سبحانه وتعالى لها نصاب، في جزء من التحرك. فوانت بتتحرك لله سبحانه وتعالى بتاخد، ففي وقت معين في حاجات ما بتتاخدش الا بقيام ليل. هي كده مقفولة، هي هو الفتح بتاعها في القيام. في حاجات بتتاخد في سجود، في حاجات بتتاخد في انفاق. يعني يا جماعة الناس اللي ما عندهمش انفاق يومي وصدقات يومية، مش صدقات سنوية، يومية، خلاص، في عطاءات ما مش بياخدوها، عطاءات الخلف اليومي. اللهم أعطي منفقا، إيه بقى؟ اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. ففي خلف يومي، يومي مش هيدوقوا إلا اللي بيعطي يومي، وفي خلف أسبوعي اللي شغال أسبوعي. هي بقى عطاءات كده وتعويه، وزي موضوع كده الصلاة، الصلوات الخمسة في اليوم عشان توزن حاجة في اليوم. يعني أي واحد يا جماعة، أي واحد صلاة الجمعة عنده مهمشة وبيتعامل معها بتهميش، الأسبوع عنده بيحتضر. أضبط جمعتك ينفخ الله في باقي الأسبوع الروح، وجرب. أضبط صلواتك الخمس يومك اتعدل. الصلوات متلخبطة يومك كده كسلان وعامل كده زي الولد اللي صحي من النوم بالعافية وماشي، يوم دايخ، يوم كده قاعد عمال تحلق عليه. فسبحان الله، تضبط الخمسة كده، في حاجات هي كده. فسيدنا زكريا، تخيلوا أن سيدنا زكريا لم يكفل مريم، فكأسباب كده، كأسباب كان هيصل للفتح بتاع هنالك. ده هو لما شاف قال لا بقى، يا من أريتني أري غيري فيا، خلاص بقى يا رب أنا شفت. فسبحان الله، المكان اللي أخذها شيخنا رحمة الله عليه شيخ الحويني، لو لم يكن يعمل لدين الله ما عمل، كان هيبقى ياخد المكانات دي كلها. هي العطايا دي اتخذت بنصاب معين من الشغل. ففي عطاءات وتوفيق، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى بيتاخد في الحاجات دي. فنرجع بقى لموضوع الرصيد. الرصيد السابق مع ربهم أهلهم للإجابة وكفلها زكريا. سيدنا يونس ألقي في البحر، التقمه الحوت. المشهد بكامله مرعب، بس تشوف كده المشهد مستحيل في حد يعرف القصة دي إلا ويقول الموضوع انتهى، نهاية محسوبة محسومة، موت محقق. لو قلت كده الواحد من الدفاع المدني، أنا شفت واحد سقط في البحر والحوت بلعه قدام عيني، هل الفرقة دي هتستنفر عشان تبحث عنه؟ ولا هيقولوا على طول لأهله احتسبوه، احتسبوا صاحبكم عند الله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ف فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك برضو خليها قانون عندكم، وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك هنا ننجي المؤمنين، فدور على كذلك، وكذلك ننجي المؤمنين. من الأبحاث الجميلة النون مع ذنون، وبعيشوا بقى معاها، إمتى يقال ذنون وإمتى يقال يأتي القرآن بيونس. هنا الرسالة الاستغاثة دي كانت من رجل بينه وبين الهلاك دقائق معدودة، ظلمة بطن حوت، ظلمة بحر، ظلمة الليل، سبحان الله، لكن في سرعة اتصال، في خطة إنقاذ لا يمكن أن تصل لها البشرية مهما بلغت في العلوم والتقدم. الورطة دي هيخرج بها ازاي؟ فلولا انه كان من المسبحين، لولا الرصيد السابق للبث في بطنه الى يوم يبعث. يا سلام، روي ان سيدنا يونس في كتب التفسير لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف من بلاد غريبة. فقال الله: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن هو؟ قال: عبد يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب، احفظوا بقى السطر اللي جاي ده، يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء. أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ عاوزين نحفظ الجملة ديت ونعيش عليها، ونحفظ قبلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحفظ اللي هو تعرف إلى الله في الرخاء، ونعرف قبلها ونحفظ فلولا أنه كان، فلولا أنه كان من المسبحين. فإذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء، فدعا الله قالت الملائكة: صوت معروف، فيشفع لي. وده مين اللي بيقول لنا بقى الكلام ده؟ مين اللي بيقول الجمال ده؟ ده اللي بيقول لنا الكلام ده سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول: إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء، فدعا قالت الملائكة: صوت معروف، فشفعوا له. وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء، فدعا قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف، فلا يشفعون له. وخلي بالكم، مش معنى كده ان انا لو رحت في الشدة بس لن ينجيني، لا، سبحان الله، ضل من تدعون الا اياه. وفي الاخر خالص بتاخد، بس في فرق بين الاخذ هنا والاخذ هناك. في فرق انك تدخل الشدة وانت معاك رصيد، وفي فرق انك تتعامل على بس مجرد ايه كده، ايه العطايا وخلاصي اللي ممكن تيجي في الوقت ده. أعظم الشدائد اللي هتنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما قدمت رخاء، لغد شدة. عشان كده أبو عبد الرحمن السلمي، وخلاص لما أشرف الموت عليه واقترب منه، فبيقول للي حوله: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان؟ واخدين بالكم؟ كأنه بيسلي نفسه وبيحسن الظن بالله، لأن النبي قال لنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وهذا من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي أن ده من آخر ما تكلم به النبي، يعني هو سمع النبي بيقول الكلام ده في أواخر حياة النبي، هو ما فيش حد يموت إلا هو يحسن الظن بربه. وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ ده ملمح تاني بقى في السلف الصالح، أحيانا بيغيب عننا، أحيانا بيغيب عننا، بيغيب عننا إيه الملمح ده. أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجل الموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. يا سلام، إيه الجمال ده يا جماعة؟ بحبي لك، متكئ على إيه يا آدم ابن أبي إياس؟ أنا مش متكئ إلا على حبي لله. بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤمرك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله. وخرجت روحه مع الهاء. كنت أؤمرك لهذا اليوم. شفتوا الكلام الجميل. وزكريا بن عدي لما مات رفع يديه وقال: اللهم إني إليك لمشتاق، إني إليك لمشتاق. في حد يبقى في الدنيا ديت وعايش في الدنيا الكئيبة ديت ولسه كل طموح الدنيا وهم الدنيا؟ يا عمي. وقال عبد الصمد الزاهد عند موته: سيدي، لهذه الساعة خبأتك، ولهذا اليوم اقتنيت، حقق حسن ظني بك. بقول يا رب أنا للساعة دي أنا كنت شغال، يا رب حقق بقى حسن ظني بك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف ده رصيد إيه؟ صنائع المعروف ده رصيد إيه؟ رصيد ده رخاء، صح؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. وفي رواية: تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، ومن صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طول ما أنت مركز في عون أخيك وأنت في الرخاء، الله يكون في عونك وأنت عند الشدة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، إيه أعظم صدقة؟ صدقة الرخاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الصدقة أعظم؟ أي الصدقة أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تصدق، يعني تطلع الصدقة، وإنت إيه بقى؟ صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. يعني الكلام ده؟ أنا راجل بقبض 16,000 جنيه والحمد لله لسه جسمي إيه كويس وصحتي كويسة وفي أواخر الثلاثينات، فأنت صحيح بس شحيح، شحيح خايف على المال، في شح نفس، لو أنا طلعت من 16,000 جنيه وبقى 15 ومش عارف إيه، طب وأنا هودي عليا إزاي الجامعة، وعلي هيدخل المدارس إزاي، والدنيا رايحة والدنيا جاية. يا عمي تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وتأمل الغنى. سبحان الله، الناس تلاقي معاه ميزانية هو ما يقدرش يعدها، عقاراته وأمواله مش عارفين ورزقه ما عارفش يحسبه بسبب كثرته، ومع ذلك يخشى الفقر ويأمر الغنى. فما يجي يتصدق تلاقي كده دايما ناس كتير تتصدق، تصدق ببطء كده بمال قليل. أعرف أحد إخواني عنده الحديث ده، هو المحرك، كل ما يبقى فيه فرص للصدقة تلاقيه يروح متحرك على طول. فأقول له: طيب لسه الموضوع ده، ده لسه يعني برامج الصيف لسه هتبدأ في شهر 6 وبتاع، فيقول لا انا عاوز عشان الحديث ده ايه اصلا صحيح وشحيح واخشى الفقر وامل الغنى. يعني امل الغنى يعني هو في دماغه ان ال 500 الف دول على ال 100 الف هنا وبتاعه الكلام ده كله في يعني احتمال ان شاء الله الدنيا ايه تظبط. يقول النبي ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. ادنك تقول بكره بعده بعده بكره قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. انت جاي تقول دلوقتي يا عم يدخل بقى مستشفى هيعمل له عملية قلب مفتوح والدكاترة بيقولوا له عاوزينك تستعين بالله كده وبتاع وان شاء الله واحسن الظن بالله. فيبدأ يقول يا جماعة تصدقوا بصوا المليون جنيه ده كذا وشقتي كذا ومش عارف ايه حتى اذا بلغت الحلقوم. يا عم اتحرك بقى وانت رايق كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وأن أوان الصلاة. فين انت جاي تتكلم دلوقتي؟ سبحان الله. لما الناس لما الإنسان يموت فيرى الموت اللي يحصل ينزعج فيبدأ يعترف بحاجة كده فيبدأ بقى ينادي بقى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يا ربي طب أتأخر بس عشان إيه أصدق. يا وانت شفتي عرف قيمة الصدقة. طب ما كان ممكن يقول أي عمل تاني. لا وكأن العمل ده بيمهد الطريق ويسلكه كأنه خلاص بيخلص. والصدقة برهان. يعني برهان يا جماعة العبادة الوحيدة المرتبطة بالصدق هي الصدقة. عشان كده خدت من اسمها نصيب من هذا الاسم نصيب. ليه؟ هو ده اللي يقول انك صدقك عامل ازاي. صدقك وثقتك في ان الله سبحانه وتعالى يخلف عليك وصدقك وثقتك في ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك المال فاذا تصدقت فقد عاد الى صاحبه وثقتك أن الله سبحانه وتعالى سيدخر لك ما أنفقت ويكون وقاية وحماية لك دنيا وآخرة وصدقك وصدقك وصدق تصديقك. أنت مصدق الصدقة برهان. لو أنت مصدق بقى مش مصدق الله يعينك. أنا لما بدخل أي محل وبديله ورقة نقدية بديله فلوس يديني الفرن العيش يديني عيش. فإيه اللي خلاني أدخل مطعم أدخل محل أديله بتاع ليه؟ يعني ده عقد بيع كده واضح بديله حاجة أخد. طب أنت لما طلعت فلوس وتصدقت بيها خدت إيه؟ لما تصدقت كده قلت والله يا جماعة حلقات القرآن كلها في الصيف عندي النهاردة فلما عملت كده خدت إيه؟ إيه اللي خده يا جماعة؟ يعني بتاع العيش ده خد عيش أو اللي دخل يشتري لبس ادى الراجل محل وخد لبس ده خد ايه؟ الراجل ده خد ايه؟ خد اجر خد ثواب خد خد خد خد خد. هو مصدق انه هياخد زي ما اهل الدنيا مصدقين قطعا انه هياخد دلوقتي من الراجل. اداله 20 جنيه قال له انا عاوز اعيش ب20 جنيه اداله. ففي ناس بقى اللي بيتاجروا مع ربنا عندهم اليقين ده فاهمين؟ يا رب بقى موضوع فلسفة الصدقة ده فهم الفكرة بتاعتها أعمق بكتير من مجرد أنك طلعت ولا مطلعتش. عشان كده تلاقي الصحابي مطلع ولو إيه عنبة ولو بصلة لين كل يوم يشتغل ليه؟ هو عنده ثقة أنه خد وبياخد وهياخد. ولذلك من برضو من الشواهد على هذا الحديث على هذه الفكرة اللي هو رصيد الرخاء إذا مرض العبد أو سافر. واحد سافر أو مرض تعبان ربنا يشفي كل مرضى المسلمين ويرد كل مسافر. يقول الله لملائكته انظروا إلى ما كان يصنع عبدي صحيحا مقيما فاكتبوه له. انظروا إليه إلى ما كان إلى ما كان إلى ما كان يصنع عبدي صحيحا. يعني أنت بتصحي كل يوم أو حضرتك بتصحى كل يوم الساعة 3:30 تصلي إلى أذان الفجر تقرأ وردك تصلي وتعمل كده. إيه يا شيخ هو في ناس بتعمل كده؟ يا عمي في ناس كتير بتعمل كده بس انت الحق بس انك تركب الايه القطار ده. ناس كتير ومعاك على فكرة في الشغل ومعاك في نفس الحي اللي انت ساكن فيه، زي ما في ناس كتير في الوقت ده ماسكه الموبايلات. فالراجل ده سافر او تعب، جاله مرض بيغسل بقى ومش عارف ايه، وربنا عافي الجميع، فمش عارف يتحرك. فالملائكة تكتب له ايه كل يوم الساعة 3:30 قيام ليل. ليه؟ ما هو ده عشان كان شغال هناك، كان شغال بقى. طب هو مسافر، اه كان مسافر وبيقعد جلسة الشروق كل يوم، او كان بيقول الاذكار، او كان بيقرأ ورد ساعة كده بعد ما يرجع من صلاة الفجر. طب هو دلوقتي مسافر وعنده سفر فما لحقش يقرا، يتكتب له الملائكه تكتب له ما كان يصنع عبدي صحيحا مقيما فاكتبوا له، فاكتبوا له رصيد الاباء اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. زي ابن المبارك كان بيقول لابنه انا بزيد في الصلاه وبزيد في الصلاح، رجاء ان يكرمني الله بك، او اظن ابو سعيد الخدري او سعيد بن جبير، مهم واحد منهم يعني، كان بيقول ان هو بيزيد في الطاعة عشان ايه؟ عشان ابنه. وكان ابوهما صالحا. القصة اللي كلنا عارفينها، قصة التلاتة اللي اواهم الايه الجو بتاع المبيت الى غار، فراحوا دخلوا غار وبتاع، لما الصخرة اتقفلت عليهم قالوا ايه؟ فاكرين قالوا ايه ولا مش فاكرين؟ لدينا محاضرة قبل كده في الموضوع ده. كل واحد منهم قالوا كلمة كده خلاصتها، قالوا بقول لكم يا جماعة احنا مش هنطلع من هنا الا برصيد الرخاء. طب واحد بقى عاوز يشتغل دلوقتي، ما خلاص بقى اللي اشتغل اشتغل يا نجم. الله اكبر. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتنفع في الوقت اللي زي ده انك تتوب توبة حقيقية مش اضطرارية، مش مجرد انك بس عاوز تخرج خلاص الموج زاد، يا رب خلاص يا رب لو الموضوع، زي واحدة بتعمل مشاكل وبتتكلم كلام مش كويس وبتبعت صورها للولد اللي معاها في الدرس ولا بتاع، فالموبايل بتاعها تسرب، او اخوها دخل على الصفحة ودخل كذا، قاعدة ما تعيط تقول خلاص يا رب انا توبت يا رب انا توبت. انت خايفة من الفضيحة، انت خايفة ان اخوك يشوف، لكن انت لسه ما توبتيش. التوبة دي حاجة تانية خالص، ده انت خايفه من الموضوع. ولذلك اول ما واحد يقول لك لا ده الحمد لله ما مسكش الموبايل، ده كان بيلعب في موبايل اخوك، طب الحمد لله، تروح يبعت صوره تانية برضه، يبقى الموضوع ما كانش توبه. الموضوع ده كان ايه؟ كان خوف اضطراري، مش توبه. ليه؟ مش توبه ربانيه كده. ربنا يرزقنا واياكم التوبه والسداد والتوفيق. من الحاجات المهمه جدا خاصه ان احنا على ابواب امتحانات، والأمهات قاعدة عملت تقول لأولادها مركزوا وذكروا الكلام ده، يا جماعة من الحاجات المهمة قوي أن تقولوا لأولادكم اعملوا رصيد، زودوا في رصيد العبودية لله سبحانه وتعالى، زودوا رصيد الرخاء. ليه؟ لأن الاختبارات دي برضو دي نوع من أنواع الشدة على الأولاد. والله يا جماعة الموضوع ما هيمشي بذكائهم، ولا هيمشي بأن الناس العيال دي بتفهم والعيال دي مش عارف إيه، وأن ابني ذكي وأن ابني مش عارف إيه، لا يا جماعة. او ابني بقى ضعيف والولد ده يعني فاته حاجات كتير جدا. مهما بذل الطالب ومن جهد وعناء بدون توفيق من الله لا يستطيع ان يحقق حاجات كتير قوي. يا جماعه العقل والدماغ والذاكره من صنع من؟ العقل والدماغ والذاكره من صنع من؟ من صنع الله. ولا يصلح ما فسد منها ولا يصلحه إلا صانعه. بقى عقله ما عادش، دماغه ذاكرته، إلا هيتصلح صانعه. فاستعيني بصانعي وخالق ولدك. فكم من الآباء والأمهات والطلاب والطالبات قاعدين يدعو ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب نجحني يا رب نجحني، قوم اعمل رصيد يا سيدي، قوم اشتغل. لما بعد أن تقول أصل العيال ملهيين والدنيا لهيانة وإحنا يا شيخ مشغولين، ماشي بكرة إن شاء الله الشغل ده هيقف واللهو ده هيقف، بس إمتى؟ ألهاكم التكاثر. التكاثر ده مش شرط فلوس بس، تكاثر الهلس، والفراغات والتفاهات والأكل والشرب وتضييع والنظر وتضييع الأوقات وبتاع. حتى زرتم الدنيا هتهدى خالص. أول ما تزور المقابر خلاص بقى كل زيارة بتبقى أنت رايحها وأنت سعيد. هل بقى هتروح زيارة المقابر وأنت سعيد؟ ده التوفيق بقى، ده التوفيق أنك تركز فيه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي نسوا الله في الرخاء وأوقات بقى الرخاء، فأنساهم أنفسهم، هتضيع. فالحاجات دي مهم يا جماعة. احنا عم بنتكلم في الكلام ده ما بنتكلمش على حد غيرنا، ما بنتكلمش على حد غيرنا. اوعوا تفتكروا ان احنا بنتكلم على حد بعيد عننا، لا. احنا محتاجين ان ولادنا واحنا يعني يحصل لنا كده ثورة في المعاني الإيمانية ديت، ونبدأ فعلا نشوف. لأن دوما في المعاملة السحب من الرصيد دوما، سواء في الطاعة أو سواء في غيرها، في الشدة أو في العطاءات، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنت لما بيجي حاجة في بعض، فأنت لازم يكون عندك حسنات عشان ما تتعاقد مع الحمد لله في حاجة تسندك. فدايما في سحب من الرصيد، فعشان كده مهم يكون عندك رصيد، يكون لك عند الله رصيد سابق من الخيرات. سابق يعني ماضي، يثمر خيرات جديدة. والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالتعامل مع الله كريم جدا سبحانه وتعالى، وكلما كان رصيدك أعلى كان رزقك من الخيرات أوفر. وهو وليهم بما كانوا يعملون، بما كانوا على حسب رصيد الايه؟ الرصيد القديم. قل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، ده كلام مين؟ ابن القيم. عكرمة بن أبي جهل لما يوم فتح مكة ركب البحر ومتجه للحبشة، فلعب بهم الموج، فربان السفينة قال أيها الناس أخلصوا الدعاء فلن ينجيكم من الغرق إلا الله، أخلصوا الدعاء لله. فهو بيقول إن كان لا ينجيني في الشدة إلا هو، فلا ينجيني في الرخاء إلا هو. فأول ما رجع أسلم بقى خلاص، لا ما لازم أشتغل بقى في الرخاء طالما كده. سبحان الله. عشان كده يا جماعة، في واحد بقى تاني ما كانش عنده رصيد، لما جات له الشدة فقال آمنت، فربنا قال له إيه؟ الآن وقد عصيت، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هناك بقى إيه؟ دول كانوا وده كنت من المفسدين. نسأل الله العفو والعافية. فخلي بالكم، خلاصة اللي أنا عاوز أقوله، أأكد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للغلام درس عقدي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع شاب. احنا احيانا نيجي نقول لك ده شاب صغير يا شيخ، مش تشغلوه بالكلام ده يا عم الشيخ، الولد ده لسه وير كده. قاعد مع ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه، وقال له تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تخيلوا كده ان ابننا سنه صغير كده يعرف الحديث ده، يا غلام الا اعلمك بكلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت وقال له ايه؟ قلت بلى. قال له بقى ليه منهجيه بقى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك. لو تاملتم ان كل دي مرتبطه ايه؟ برخاء. هيحفظ الله فين؟ في الرخاء. ربنا يحفظه في الرخاء وغيره. واحفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا سلام على الجمال. الخلاصة أن رصيد الرخاء ضروري، وإحنا يا جماعة في الأوقات اللي إحنا فيها دي والبلاءات اللي أنتوا شايفينها في الأمة واللي حوالينا في العالم دي كلها، محتاج أنك تستعد برصيد قوي في الرخاء، رصيد إيماني ورصيد عقلي ورصيد عبادي. مهم جدا الفترة دي، ومن رحمات الله اللي احنا مقبلين على مواسم فيها خيرات وبركات. فاستعينوا بالله واسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليكم بنعيم يشرفكم بين يديه غدا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.